ولكنهم لا يستطيعون الإجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يصبح كأنه مدرك الرأي السابق على رأي ابن قاسم، ولا يجوز غير وضعه أخذه قد يبسي لأن صاحبه لا يعود عنه إلا بعد يبسي زوج لك، كأنه ما قالش التعلق حق الميت به، كأنه هو في ملكية الوضع، في ملكية الوضع ده ما فيش فيها خلاف، بس ده مسألتين مختلفتان. ولم يتعلق حق الميت به؟ لا، بغض النظر، بغض النظر، بغض النظر، تعليل التعليل نفسه أنه لا زال في ملك الوضع، لكن هل الوضع نفسه من حقه أن يأخذ من هذا النبات وينقله إلى إلى إلى قبر آخر بحجة أنه يريد أن يجعل هذا النبات من أجل استغفاره للميت؟ دي مسألتان مختلفتان. يعني أنت غريب، أنا وضعت على القبر هذا النبات، وأنت تريد أن تأخذ هذا النبات أو غيره لتضعه على قبر آخر ليستغفر، هل من حقك هذا؟ لا، من حق مش من حقك، لأنه أنا الواضع، أنا المالك، بعد اليبس خذه. أنا بقى أيها المالك لا أخذه إلا لو كان كثيرا، أخذ البعض كمان، فلا أخذه كله، ولا أخذه ولو كان قليلا كثيرا لأنقله إلى غير الميت، خلاص أتعلق حق الميتين به، فإما أن أبقيه وإما أن أخذ بعضه وإن كان كثيرا لأضعه على قبر آخر. لا لا أرى فيها تعارضا يعني. استنى مش خالص الأخ محمد. نعم حاضر يا مولانا، فيش تعارض والله أعلم. حاضر مخلص الشيخ محمد. لا يجوز الغير أخذه قد يبسي، وكأن بعد يبسي يجوز. لا لا، وبعدين صح، قد بعد يبسي يجوز للميت، لكل أحد، لأنه لا فائدة فيه لا للميت ولا لصاحبه. صاحبه لا يعرض، لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبسيه. صح صحيح صحيح. الشيخ عماد تفضل. لا لا ما فيش، لم يحده بحد. نعم سؤال تاني. نعم يحبه يمكن بعد حتى ما يبسي عاوز يستفيد من أي شيء تاني، وبرضه لسه إذا كان بعد ما هو بنتي عاوز يطحنه أو يلا أو يفعل أي شيء آخر. ده ما المعرض عنا يا شيخ سامح؟ ده الأصل إن أنا مش حاول عشان أصيد الخضرة، هو أصلا حاجة ملكه، هنقول له هنبص ليه ملكه، هو يفضل ملكه طول ما هو موجود حتى لو بأي صورة تغيرت، عاوز يستفيد من أي حاجة تاني، وإلا بقى وحده خلاص إلا يتركه مرة. قليل وكثير الميت، أو يأخذه في أي حالة حتى بعد الغير، يعني إزاي حكمنا أنه خاص بيه بس في الفترة دي ليه؟ عشان نقول أنه بيستفيد بيه بس إذا كان خضر، بيستفيد بيه استفادات أخرى في صور أخرى. خلاص حضرتك تكملة العبارة الرؤية، فيجوز له أما واضعه فيجوز له أخذه ولو قبل يبسه، هكذا أطلق بعضهم قبل ما يقول على التفصيل بتاع الموضوع. أي أخذه فين؟ يأخذه يضع على القبر ثاني. المقابلة بتبين الإطلاق دايما كده، عشان تعرف الإطلاق معناه إيه انظر إلى التفصيل. التفصيل بتبين هو هيأخذه ويضعه على قبر آخر، إذا الإطلاق ده معناه أن يضع القليل والكثير أو يأخذه إلى قبر آخر. مدرك هذا تعلق حق الميت بهذا النبات الأخلص؟ آه. بعد ما في سؤال تاني؟ نعم حاضر. ارفع صوتك ارجوك من اجل ان يسمعك الناس. هل في زمن معين ممكن افتح القبر على الميت؟ ما الغرض من فتح القبر؟ لا يجوز فتح القبر على الميت، الاصل ان يدفن الميت واحدا فقط في قبر، كما قال في النهايه هو لا يدفن اكثر من ميت في قبر واحد الا للضروره، ولا يدفن اثنان في قبر واحد الا لحاجه كضيق ارض او كثره الموت. يبقى لماذا تفتح اصلا؟ اللي حصل ضيق الأرض وكثرة الناس. خلاص ليه بقى ضرورات اهي؟ ناس ما ضرورات. ها. لكن في حد معين الضرورة طبيعي المحظور، إن شاء الله في نفس اليوم افتح مرة أخرى لدفن آخر، بدأ في ضرورة. نعم. قول الشارع إن هو يقطع صورة رسول. قول المحش ماله؟ على أنه لا يسجد صلاة الطهر